إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، استمراراً للأسئلة السطحية التافهة التي بدأنا بها في الجمعة الماضية، عندما سألتك هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال إذا مر على العقل، أيسأل هذا السؤال لإنسان مسلم؟ ثم أجترئ فأسترسل في أسئلتي، هل تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال. قد يكون بسيطا، قد تراه تافها، كيف يسأل هذا السؤال لإنسان مسلم؟ ولكنني أريدك أن تصطبر معي. هل تحب رسول، هل تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدر الكافي الذي يجب أن تعرفه به؟ هل تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك؟ تعرفه بهذا القدر؟ الأخ اللي عند الباب يقفل الحاجز، وممنوع المرور من الحاجز. مر، هو محطوط ليه الحاجز؟ خلاص مفيش تخطي للرقاب، المسجد امتلأ. السؤال مرة أخرى، هل تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدر الكافي كما تعرف ولدك، كما تعرف كثيرا مما حولك؟ عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال أهل التفسير نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كثير منهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، وأسلم منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء قال فيهم ربك سبحانه وتعالى يعرفونه، يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم، حتى أن القرطبي ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أكنت تعرف رسول الله بصفته في التوراة؟ فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا فأسلم، بل كان حبرا من أحبار اليهود عبد الله بن سلام، فلما قال له سأله عمر بن الخطاب: أكنت تعرف رسول الله بصفته في التوراة؟ فقال: والله أعرفه بصفته، ومعرفتي به أشد من معرفتي بابني. نزل أمين السماء على أمين الأرض، معرفتي به أشد من معرفتي بابني. وفي هذه الآية نكتة لطيفة، أن الله سبحانه وتعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل كما يعرفون أنفسهم. والإنسان يعرف نفسه أشد أم يعرف ابنه؟ قال أهل التفسير: ولكن المرء يأتي عليه دهر من الزمان لا يعرف فيه نفسه. هو رضيع، تعرف نفسك؟ وانت طفل لا تدرك تعرف نفسك، ولكن لا يأتي عليه شيء من الزمان لا يعرف فيه ابنه، فمعرفته بابنه أشد من معرفته بنفسه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هؤلاء الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل حاربوه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. السؤال الآن لكل مسلم مؤمن، لكل مسلم احتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأله: هل تعرف رسول الله كما تعرف ابنك؟ سؤال. تعرفه، تستطيع أن تتكلم عنه كما تتكلم عن أولادك، كما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم الصحابة. إن معرفتك برسول الله لا صلاتك عليه، لا ذكرك له، لا الفرح به. المعرفة حقيقة كاشفة. ماذا تعرف عن طفولته، عن شبابه، عن دعوته؟ ماذا تعرف عن جهاده؟ ماذا تعرف عن سيرته؟ ماذا تعرف عن سنته؟ ماذا تعرف عن القرآن الذي نزل عليه؟ ماذا تعرف عن حقيقته؟ هل يستطيع الواحد منا أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 3 ساعات متصلة، لا أن يقول أن النبي عظيم، أن النبي شيء جليل، أن النبي، ولكن أن يتكلم في مواقف، سير، سنن، منهج؟ تستطيع؟ ذلك هو السؤال. أيها الأخ المسلم الكريم، إن معرفتك الحقيقية، لا المزيفة لا الزائفة، إن معرفتك الحقيقية برسول الله صلى الله عليه وسلم هي حقيقتك، حقيقة إيمانك، حقيقة التزامك، هي صدقك مع نفسك. روى أبو داود بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن العبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم، وهو في قبره وهو يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان أسودان أزرقان، ده في القبر، فأجلسانه وانتهرانه وسألاه، فأجلساه وانتهراه وسألاه: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد؟ ده صيغة الحديث. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان صالحا، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله، آمنت به واتبعته. وإن كان، دي رواية الحديث، وإن كان كافرا أو منافقا، كافرا أو منافقا، قال: ها لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس عنه. أخطر شيء، كنت أقول ما يقول الناس عنه. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمرزبة بين أذني، هنا في المنطقة دي كده، بين أذني، على رأسي، في مؤخرة رأسي. ثم يضرب بمرزبة بين أذنيه فيصرخ صرخة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين، الإنس والجن. السؤال الآن في معنى الحديث، هو الرجل قال: كنت أقول ما يقول الناس عنه، يعني إيه؟ الأمر يحتاج إلى تفكر، إلى وقفة. إن المسألة صعبة، مكانك في القيامة منه، مكانك هنا منه، كلما اقتربت منه هنا صلى الله عليه وسلم، كلما اقتربت منه يوم القيامة، هنا طريق هناك. وكما قال ابن القيم: والصراط واحد ممتد من الدنيا إلى صراط الآخرة، فمن استقام على الصراط في الدنيا على الصلاة والصيام والدين والدين والاستقامة، استقام على الصراط يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، فارق كبير بين أن نسمع عن رسول الله أو نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن نصلي عليه، بين أن نختزل القضية كلها، كما قلت في مولد والأمة في مولد، أن يختصر الأمر كله لا في الكلام عن صاحب الدعوة، إنما تواشيح، إنما علبة حلوى وسهرة وانتهى الأمر، وفيلمين كده راكبين حصنة وخلاص، مش مشكلة حتى على النبي، المهم إن راكبين حصنة. هذه هي القضية. قد تقول: ومالي أنا؟ إن المشكلة أنك لم تستشعر أن هناك خلل. إن القضية أنك لا ترى أن هناك مشكلة يجب أن تحل. ترى هل المشكلة فيك أنت ابتداء؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح، ويجب أن يوضع على المائدة أمام المسلم المنضبط الذي يريد أن يصل إلى الجادة. أخي المسلم، روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم لم أرهم ولم يروني، يود أحدهم لو يفتدي بملء الأرض ذهبا ورآني. صلى الله عليه وسلم هذه القضية، أن يكون شعورك بالنبي هكذا فتعرفه وتقترب منه. إن القضية كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود، وهذا الحديث يحتاج إلى تأمل، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالذبيبة. طبعا السمع والطاعة لإيه؟ لشرع الله، فهذا الذي يتأمر عليك بشرع الله له السمع والطاعة ولو كانت رأسه كالزبيبة، أما خلاف شرع الله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الله أبدا. وقل لي أي مخلوق يستحق أن تدخل النار بسببه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالذبيبة. وفي الحديث قال قبلها: عليكم بسنتي، وهذا موضع الشاهد، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الأمر هنا فيه أمران: أولا عليك بسنته، والسنة في أصل اللغة الطريق، عليك بطريقه بسنته، فكيف يكون عليك بسنته وطريقه وأنت لا تعرفه؟ أنت تعرف، قف أمام الحال، أنت تعرف، اسمع، أنت تعرف مواقف عنه، موقفين ثلاثة، لكن تعرف نبيك كما ينبغي؟ تعرف سيرته؟ كيف ستعض عليها بالنواجذ وأنت لا تعرفها؟ عليكم بسنتي، فيجب أن تعرفها ابتداء، ده يكون هم عندك أن تعرف من هو رسول الله وما هو منهجه ولماذا بعث وكيف طريقه، وتعلمها لأولادك. إن لم تفعل ذلك قصرت تقصيرا بليغا في حقك، لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حقك ابتداء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. كأن إنسانا يريد أن يأخذ شيئا من فمك وأنت تريد أن تحتفظ به قدر المستطاع فتعض عليه بنواجذك. هنا كأن الأمر في مدافعة، صراع، محاولة لإخراج السنة من حلقك، من نفسك، أن تمسخ وتصير مسخا. أنت مستسلم لهذه الأمور استسلاما شديدا، هذه مشكلتي معك، هي القضية التي أريد أن أضعها أمامك، لا القضية في كيف فعلوا وكيف احتفلوا، ولا قضية هؤلاء أساسا، يعني في أكثرهم يحاربون دين الإسلام أصلا، لكن القضية أنت هل استشعرت معنى الصراع؟ أم أن الأمر مر عليك مرور الكرام كما كل شيء يمر علينا مرور الكرام؟ تمكين لهذه الأمة إرادة، التمكين لهذه الأمة هدف لابد أن يسعى إليه الناس، ليست قضية التمكين قضية تندر وبعض الدمعات وبعض البكاء وبعض التلهي ثم لعن في الظلم ولعن، أبدا. التمكين لابد أن يكون له إرادة، وأول الإرادة أن تسير على طريقه الذي يوصل له، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن في الأمر منازعة، وعض بالنواجز، فهل عضضت بنواجزك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلك هي القضية التي يجب أن تطرح. نعم، إن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته، قلنا في الجمعة الماضية إن ده منهج، أن تريد أن تعرفه، نمرة اثنين أن تعرفه، ثالثا أن تقتدي به، تتأسى الاتباع. إن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست عاطفة، إنما دين ومنهج. إن معرفة رسول الله واتباع رسول الله ليس عاطفة، إنما دين ومنهج. ومن هذا المنطلق عودة إلى السؤال: هل تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتمنى أن تدور الإجابة في ذهن المستمع، أن يبحث لها عن طريق. أحبتي، نعم، عندما نسأل هذا السؤال تنظر إلى حال كثير من المسلمين، تراهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون النبي. نعم، تعالوا نتفق أو نختلف، ولكن أطرح هذه الكلمة: هل ترى أنك تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة عميقة أم سطحية؟ بصدق، كيف ترى معرفتك به؟ سؤال. تعرفه كما ينبغي؟ تعرفه كالآية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ ترى أكثرنا، وأنا لا أتهم، أنا أطرح سؤال، أكثرنا ماذا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمه، ممكن موقفين ثلاثة له صلى الله عليه وسلم، أكثر. السؤال الذي أسأله كثيرا وأستحي منه: إذا قلت لأحدنا أو إذا قيل لأحدنا كلمني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءك رجل لا يعرف النبي ولا كلمني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمني عنه 3-4 ساعات، كلام منهجي، سيرة وسنة ومنهج، كم منا لا يستطيع؟ كم منا؟ لا، بصدق صارح نفسك كده، صارح. تعرف مباريات الكرة دلوقتي بيعودوا أنا عارف بيعودوا 4 ساعات قبليها و4 ساعات بعديها يحللوا. أنا لا أريد منك إلا ساعتين عن رسول الله، أنا لا شأن لي بهم، أنا أكلمك أنت في مشكلتك أنت، أنك رضيت بهذا، هي دي أصل المشكلة. أحبتي في الله، إنك إن سألت نفسك أتكلم عن رسول الله سيرة وسنة ومنهج إلى أي مدى نستطيع، وإلى أي مدى نحن مقصرون؟ ده في حق الأجيال القادمة التي تتركها أمام النت والموبايل، يعبث كل شيء في عقله ولا تحاول أن تضع في عقله أنت شيئا مفيدا، كل شيء يخطفه من اليمين ومن اليسار من هويته، وأنت لا تريد أن تؤصل الهوية في نفسه وتحافظ عليها. إلى أي مدى عرف الصحابة رسول الله اسمع صلى الله عليه وسلم؟ روى الترمذي من حديث أنس، وفي كتاب اسمه الشمائل للترمذي جمع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، شعره ونعله وصفاته وحياته وملبسه ومشربه، كتاب طيب. روى الترمذي في الشمائل بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، خد بالك من الكلمة هنا بقى، شوف مدى المعرفة، ما عددت في رأس رسول الله ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. ده مش مشغول بس بالسنة بالسيرة، مشغول بإيه؟ بعدد الشعر الأبيض في رأس رسول الله ولحيته. روى الترمذي من حديث قتادة قال سألت أنس، قتادة التابعي تلميذ أنس، سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه قلت كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان لهما قبالان. القبال اللي هو الشسع، القبال اللي هو يعني النعل اللي هو زي الشبشب بصباع مثلا، ده القبال. الشاهد أنه يصف نعل رسول الله، السائل بيسأل عن النعل، النعل شكله إيه ويفيد بإيه شكل النعل، نعل رسول الله يفيدك بإيه، تفيدك بإيه عدد الشعرات البيضاء في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل دي معلومات سطحية؟ لا، اقلب السؤال. لقد اهتموا بالعميق ثم العميق ثم العميق ثم الأصل ثم الأصل ثم الأصل، فلما لم يشبع ذلك نهمهم في معرفة رسول الله اهتموا بالفرع ثم الفرع ثم الفرع، ثم اهتموا بشعر النبي، بنعل النبي، برداء النبي، بطيب النبي. هكذا كانت معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نعرفه نحن؟ ذلك هو السؤال. الأمة، الحال الذي فيه الأمة الآن، أمة سوريا ضاعت، العراق ضاعت، اليمن شبه ضاعت، ليبيا نحن لا نرى لها شيئا، بخلاف كل الدول العربية التي يعني محتلة معنويا لا ماديا. هي القضية أنك لا ترى إرادة عربية من خاطرها من نفسها. هذه الأمة هل يمكن أن تدعي أنها أمة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أن حب رسول الله أوصلها إلى ما هي فيه؟ أبدا، هو العكس، بعدها عنه ورضاها بهذا البعد. لا أقول رضا القادة أبدا، إنما أقول رضا العامة، رضا القاعدة، رضا الناس بهذا الأصل، كما قال ربك في كتابه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. رمى الله بالبلية على القاعدة السلبية التي لا تريد أن تعرف دينها ولا تريد أن تتحرك له. أحبتي في الله، نعم إننا لا نريد إسلاما يوصل إلى النجاة فحسب، ليست القضية في كلمة التوحيد فقط، إنما في مشتملاتها ومقتضياتها. إننا نريد إسلاما يصنع أمة، نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك ويريدك، فيما رواه البخاري من حديث أنس لما كان صلى الله عليه وسلم راجعا من الطائف جاءه جبريل فقال لو شئت أمر الله ملك الجبال فأطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، هو أنا وأنت، هؤلاء الذين وصلتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعرفك ويريدك ويبحث عنك، وأنت ماذا تعرف عنه غير أمور لا تليق برجل يحب نبيه أعظم رجل في الدنيا صلى الله عليه وسلم. خالد بن معدان كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة كل ليلة ذكر رسول الله وأصحابه بأسمائهم، ثم بكى وقال: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل إليك قبضي حتى ألقاهم. أحبتي، إنك أجرمت في حق نفسك وأولادك وزوجك إذا لم نضع معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به همّا نريد أن نعلمه لأنفسنا ولأبنائنا. إنني أخشى أن نكون قد شغلنا بقشرة كبيرة تحافظ على المحتوى ونسينا المحتوى نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مما قرأت قديما أن أصحاب الديانة البوذية، بوذية دول كفار أصليين يعبدون الإيه؟ الصنم بوذا. قال إن بوذا ده كان حكيم صيني، ثم أخذت حكمه ووصاياه وكده وصارت إيه عند أهلها دينا وعبدوه، وهم عدد البوذيين بالملايين. مما قرأت أن البوذي من طقوسه أنه يقرأ عن البوذا كل يوم ساعتين في يومه، فقيل فيما قرأت ولماذا يقرأ ساعتين؟ لأنه هو يجب أن يستحضر تاريخ أو حياة بوذا في حياته، وإلا فكيف يؤمن به وهو لا يعرفه؟ أعتقد المعلومة وصلت. إذا كان ده سلوك الكفار مع الأصنام، فكيف بمن آمن بالواحد الأحد؟ ألا تحس أن لرسول الله منة صلى الله عليه وسلم أنه أخرجك من الكفر إلى الإيمان بإذن الله؟ منة. ولكن لابد أن تفهم أنك لن تستطيع أن تكمل طريقك بنجاح إلا إذا سرت من خلفه حقا. ليست القضية في كلمة التوحيد وفقط، فقد ينطقها إنسان ويكفر بالله بمقتضياتها. قضية ليست في الكلمة، إنما في المنهج. كيف تعرف الله؟ كيف تؤمن به؟ كيف تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تؤمن به، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الكليات الإيمانية الست. القضية منهج، ليست عاطفة، ليست مجرد كلمات تقال في المناسبات، أبدا. أخي، إنه لا يليق بي وبك أن نرضى بجهلنا برسول الله. تعالوا نضع الأمور على حقيقتها، إنه لا يليق بي وبك أن نرضى بجهلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إننا من يجب أن نعلم الدنيا من هو رسول الله، أن نعلمهم. علم أولادك ابتداء. أين كتاب السيرة في بيتك؟ أين حتى الاسطوانات تسمعها أنت وأولادك؟ واجب يومي. الأولاد يعرفون عن الغرب، يعرفون عن المشركين ما لا يعرفوه عن أنبيائهم. اتقوا الله في أبنائكم، في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم. ألا ترون أن غضب الله هو الذي يفعل بنا ما يحدث؟ إن العين لا تخطئ غضب الله على هذه البلاد المسلمة، لأنها أجرمت في حق نفسها لما ابتعدت عن ربها وعن نبيها صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله في أنفسكم، والطريق واضح، كما قال عمر بن الخطاب: إنما مثلي وصاحبي كثلاثة كانوا على سفر، فأما الأول وهو رسول الله فقد تزود فبلغ المنزل، وأما الآخر وهو أبو بكر فصار على طريقه حتى نزل منزله. ثم قال عمر: وإني على طريقهما وأخشى إن تركت طريقهما ألا ألقاهما بعد ذلك أبدا. أخي المسلم، من المأثورات في كتب الحديث أننا نجد شيء اسمه رواية الأبناء عن الآباء، أن يأتي في الإسناد يقول: حدثني أبي، مثلا سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر مثلا، وهكذا. حدثني أبي، ده منهج. يا ترى كم ابن من أبنائنا اليوم يمكن أن يقول حدثني أبي عن رسول الله فقال؟ لقد انشغلت بما يفنى في الأبناء، المأكل والملبس، ونسيت الباقي الأصل، وهو أنت تدري. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة.